وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم روحا ونورا، روحا لأنه غذاء الأرواح، كما أن الأجساد لا تقوم إلا بالطعام والشراب، فكذلك القلوب والأرواح لا تقوم إلا بكلام الله سبحانه وتعالى وهديه. وسماه الله سبحانه وتعالى نورا لأنه يضيء الطريق لمن ضل عنه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وفي ظل ما نعيش فيه من الفتن والابتلاءات نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فنجد الله عز وجل قد أنزل سورة عظيمة في كتابه، سورة تضيء لنا الطريق، سورة تهيئ لنا من أمرنا رشدا، سورة ينشر لنا ربنا بها من رحمته، سورة يهيئ لنا ربنا بها من أمرنا من فقر. سورة الكهف أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، تضيء لهم الطريق وتبصرهم بالفتن التي يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها، وتكون عقبة في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فتأتي هذه السورة العظيمة المباركة تبدد ظلمات هذه الفتن، تأتي هذه السورة العظيمة المباركة كهفا للناس وحماية لهم ووقاية مما يعيشون فيه من فتن وابتلاءات، تأتي هذه السورة العظيمة المباركة فيأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأوي إليها كل جمعة حتى تضيء لنا الطريق، وحتى تبصرنا بما يبتلينا الله عز وجل به من الفتن. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ومن حفظ 10 آيات من أولها عصم من أعظم فتنة في الدنيا، عصم من فتنة المسيح الدجال. سورة الكهف كان رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وفرسه مربوطة بجانبه، فتغشته سحابة فهاجت الفرس فانتهى عن تلاوة القرآن، فلما قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويخبره بما حدث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. سورة الكهف سورة عظيمة مباركة بدأها الله سبحانه وتعالى بالحديث عن كتابه العظيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو سبحانه وتعالى له الحمد على هذا الكتاب العظيم الذي أنزله يبين للناس طريقهم ويهديهم سبيل الرشاد. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن الغاية من خلقه لخلقه، فأخبر الله عز وجل أنه خلق الأرض وزينها بما عليها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلق الله سبحانه الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم بعد أن تنتهي المهمة ويعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، ومن الناس من يبتعد عن طريق ربه عز وجل إذا بهذه الأرض يقلبها الله سبحانه وتعالى صعيدا جرسا، فيأخذ كل ما عليها من زينة ومتاع لكي لا يبقى للناس إلا أعمالهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ثم بين الله سبحانه وتعالى مجموعة من الفتن، هذه الفتن لا نجاة منها إلا بكتاب الله عز وجل، هذه الفتن لا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف، ثم قصة صاحب الجنتين، ثم قصة موسى والخضر عليهما السلام، ثم قصة ذي القرنين. وهذه القصص الأربع التي لم تذكر في مواضع أخرى من كتاب الله سبحانه إلا في سورة الكهف، هذه القصص الأربع تمثل أربع فتن، أربع فتن يفتن الناس بها ويبتلى الناس بها، ابتلي بها أصحاب هذه القصص. ثم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سبيل النجاة منها، ويعقب الله عز وجل بعد كل قصة عما ينجي صاحبها من الفتن التي وقعت فيه. فذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف، وهي تمثل فتنة الدين، مجموعة من الشباب ابتلوا في دينهم وعبادتهم لربهم سبحانه لما خالفوا دين أقوامهم وعبدوا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، عبدوا الله عز وجل وفروا بدينهم إليه، فحفظهم الله عز وجل وقلد فكرهم ونجاهم من بطش قومهم الذين كانوا يريدون قتلهم أو رجمهم أو إعادتهم في ملتهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا رجعتم في دينهم أو إذا رجموكم وقتلوكم وأنتم على دينهم فلن تفلحوا إذا أبدا. ففروا بدينهم إلى الله عز وجل، ووصى بعضهم بعضا فقالوا لبعضهم فأووا إلى الكهف، فهربوا إلى الكهف، ففروا بدينكم إلى الله سبحانه، واهربوا من عبادة ما يعبده قومكم إلى عبادة الله الواحد القهار، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يفيض الله سبحانه وتعالى عليكم من رحماته وبركاته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفعلا فروا بدينهم وهربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نكون أيها الأحباب الكرام، أن نهرب بديننا ونفر إلى الله عز وجل بسورة الكهف، فنأوي إليها كل جمعة نقرأها ونتدبرها ونتعلم معانيها كما وصى الله عز وجل بذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد أن قص الله سبحانه وتعالى تلك القصة وما فيها، أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ما ينجينا، فقال عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فإن أردت أن تنجو بدينك فعليك بكتاب ربك. ثم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تمسك بصحبة الصالحين الذين يدعون ربهم سبحانه وتعالى بالغداة والعشي صباحا ومساء يدعون الله ويذكرونه، يريدون وجهه، يبتغون بعبادتهم وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فوصى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده بأن يكونوا ممن يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا يكونوا ممن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم بين الله سبحانه وتعالى في القصة التي تلي ذلك من دعا ربه بالغداة والعشي يريد وجهه، ومن أغفل الله سبحانه وتعالى قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لرجلين، أحدهما أراد وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه وعبد الله عز وجل ووحده وكانت الآخرة همة، والآخر أغفل الله قلبه عن ذكره وابتعد عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى، فكانت الدنيا همة اغتر بزينتها وزخرفها، اغتر بالمال والبنين الذين أخبر الله عنهم أنهم زينة الحياة الدنيا، اغتر بهم وأعرض عن دين ربه سبحانه، وظن أن ميزان التفاضل عند الله عز وجل إنما هو بكثرة المال والولد، ولم يعلم المسكين أن ميزان التفاضل عند الله سبحانه بالقرب منه وتقواه. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تكبر بماله وولده وكفر بالله عز وجل وأنكر القيامة والبعث ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تجد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فنصحه صاحبه وذكره بالله ووصاه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، افعل ما تشاء، أنا نصحتك ووصيتك، ولكني أعبد الله الواحد الأحد ولا أشرك بربي أحدا. وهكذا لما كفر بالله وتكبر بماله وولده وبالدنيا التي معه طلب الله سبحانه وتعالى عليه ماله وولده وأحرق جنته ولم يبق له من الدنيا شيء. وهذه هي الحياة الدنيا. عقب الله على تلك القصة فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ينزل المطر من السماء فيفرح الناس ويسرون به، فينزل على الأرض فتتشربه الأرض فتنبت النباتات والأزهار وتنبت من كل زوج بهيج، تنبت من أنواع النباتات نباتات جميلة المنظر تسر الأعين فيفرح الناس بها ويغتر الناس بها. ثم لا تثبت هذه النباتات والأزهار حتى تذبل وتصفر وتصير هشيما متكسرا تدروه الرياح تطير به الريح. هذه هي الدنيا يفرح بها أصحابها ويغترون بها، ثم يأخذها الله سبحانه وتعالى منهم، فلا تستقر على حال، كما أن الماء لا يستقر على حال، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذكر الله سبحانه وتسبيحه وتمجيده وعبادته وحده لا شريك له هو خير ما يرجوه المسلم من ربه عز وجل، وخير ما يؤمنه المسلم عند ربه سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر فتنة الدنيا والمال في قصة صاحب الجنتين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة العلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام. لما كان موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لم يرد العلم إلى الله عز وجل، وقال أنا أعلم الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أن هناك من هو أعلم منك، وأنك مهما بلغت من العلم فإنك ستجد من هو أعلم منك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبحث عن الخضر وأن يتتبع أثره ويسير إليه. فاستجاب موسى عليه السلام لأمر ربه عز وجل حتى وصل إلى الخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إلى آخر القصة وما حدث من قصة السفينة والغلام والجدار. فأراد الله سبحانه أن يعلم موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه، وعلمه الخبر ذلك لما ركب على السفينة، فجاء عصفور فوقف على حرف السفينة ثم نقر بمنقاره نقرة في البحر، فقال له الخضر يا موسى إن علمي وعلمك في علم الله مثل ما نقر هذا العصفور بمنقاره من البحر. يعني علم الله سبحانه وتعالى واسع، لو جمعت علمي إلى علمك ستجده مثل هذه النقرة بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل قصة ذي القرنين الذي آتاه الله القوة والملك والسلطان، فاستعمل ذلك في طاعة الله عز وجل، ووقف مع الناس وساعدهم وبنى لهم بيوتا وعلمهم كيف يصنعونها، وبنى لآخرين سدا يحميهم من يأجوج ومأجوج بالعلم والقوة والسلطان والملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فالملك والقوة والسلطان فتنة لا ينجو منها إلا من جعلها لله عز وجل وعلم أنها من عنده سبحانه وتعالى، وأنه متى شاء أن يسلبها لسلبها عز وجل. فهذه فتن أربع: فتنة الدين، وفتنة الدنيا، وفتنة العلم، وفتنة القوة والسلطان. وتوسطت هذه الفتن الأربع، رأس الفتنة الأعظم، توسط هذه الفتن وهذه القصص رأس الفتن الأعظم الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه وأمرنا باتخاذه عدوا. فقال الله سبحانه بعدما ذكر القصتين الأولتين: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يحذرنا الله سبحانه وتعالى منه وينهانا عن اتباعه وأخبرنا أنه عدو مبين لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو الذي يصرفكم عن طاعة ربكم وهو الذي يحسن لكم الشر ويزينه، فاتخذوه عدوا واستعيذوا بالله سبحانه وتعالى منه فهو رأس كل فتنة. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة بأن من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا وسار في طريق ربه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له جنات في الدوس نزلا. ومن كفر بالله سبحانه وأعرض عن ذكره واتبع هواه فإن الله أعد جهنم للكافرين نزلا. هذه السورة العظيمة المباركة سورة مرتبطة كلها ببعضها، وهي تقتبس معانيها من اسمها. سورة الكهف: من دخل إلى الكهف حمي من المطر، من دخل إلى الكهف حمي من الأعداء، من دخل إلى الكهف حمي من الحيوانات والسباع. هذا هو كهف الدنيا. أما كهف القرآن كهف سورة الكهف، من دخل إليه وقاه الله سبحانه وتعالى من الفتن، من دخل إليه نجاه الله سبحانه وتعالى مما يمر به من ابتلاءات، سيقع في الفتن أو سيقع في الابتلاءات، لكن بالرجوع إلى الله وإلى سورة الكهف سينجو منها ويقيه الله سبحانه وتعالى الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا ضائنا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عدوة وآية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمن الأمان وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.